مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ما لها من يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة النبي ومحبين حضرة النبي الآدم من تاني. الله يبقى عليك. اذكر الله واحد مولاي. نعم يا مولاي. صلى على رسول الله. صلى على النبي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في البحر بأمره سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر واجنبني ومن جاء نعبد الصفا رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وإن قال إبراهيم رب اجعلنا ومن عصاه فمن عصاني فإنك غفور رحيم ومن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء No. وقيم الصلاة وعند الظهر ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا يلقى العرب الكريم ينادي بحاجة سيدة العابرة عشنا ويكفي بحاجة تلاوة القرآن المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد محمود علي حسن الداعي المعروف المعروف بهمداي مركز الدقازيق بمحافظة الشرقية وتلفزيونيا على أجهزة 21 على أهداف مكبرات الصوت العالمي الكبرى لصاحبها الحاج سليم المهدي السمير والمخلوق السفير